فهي طائركم، ومن عند الله يعني جزاكم بذلك. وسبق الكلام عن حديث أبي هريرة قوله لا عدوى ولا طيرة إلى آخره. وقوله وله ما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. سيأتي أن الفأل من الطيرة ولكنه في الخير وقد يكون في الشر، بخلاف الطيرة فإنها لا تكون إلا شر، لا تكون إلا في الشر. والشيء الذي يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون من الشرك ولا يكون من الأمور المكروهة، ولكنه فسر الفعل بالكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة يقول العلماء كأن يكون مثلا فاقدا شيء فيسمع قائلا يقول يا راشد يا مفلح وما أشبه ذلك فيتفاءل بأنه سيجد ضالته، وهذا لا يضل لأنه ظن حسن، والله جل وعلا أمر بالظن الحسن، فلا يكون من الطيرة المكروهة التي هي شرك. وكذلك إذا كان مريضا مثلا فسمع قائلا يقول يا سالم يا ناجي وما أشبه ذلك فتفاءل أنه يسلم وينجو، هذا لا ضير عليه فيه. ولما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح خيبر لاقاه العمال معهم المساحي والفؤس يذهب لعملهم، فقال الله أكبر خربت خيبر، إن إذا صبحنا قوما فساء صباح المنذرين. فتفاءل بأن رأى آلات الهدم فؤس والمساحي أن بلدهم سينهدم وسيغلبهم لأنهم كفرة فجرة. فهذا من الفعل الحسن. فالفعل إذن يكون بالقول ويكون أيضا بالكلمة الطيبة ويكون بغيرها من المناظر التي يراها. قوله ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة ابن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا تصريح بأن الفأل من الطيرة ولكنه أحسنها، لأنه قال أحسنها يعني الطيرة الفأل، وسبق تفسير الفأل بالكلمة الطيبة. والفرق بينها وبينه أن الفأل يكون في الخير غالبا والطيرة تكون في الشر، وهي من سنن المشركين. فالمسلم لا يتطير ولا تؤثر عليه الطيرة. وسيأتي حد الطيرة ولا ترد مسلما، هذا فيه تعريض بأن الذي ترده ليس مسلم، الذي ترده الطيرة يكون كافرا من الكفار، أما المسلم فهو يتوكل على الله ولا يلتفت إلى نعيب غراب أو فعل طير أو حيوان، لأنه يعلم أن تصريف الأمور كلها بيد القهار الجبار رب السماوات والأرض تعالى وتقدس. ومن رشاداته صلى الله عليه وسلم قوله فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يكره يعني الأمور التي قد يكون فيها إما سماع أو رؤية، يكون من قبيل ما يتشاءم به ويتطير به غير المسلم، وهذا دفعا لما قد سيرد على القلب فيدفعه بهذا الدعاء، ويسد باب الشيطان أن يتطرق إليه فيقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. والحسنات هي ما ينفع ويطلب من الصحة والرزق والنصرة وقضاء الحاجة وما أشبه ذلك، والسيئات ضدها. السيئات الشيء اللي يؤلم ويحزن، لأن هذه فيما يطلبه الإنسان. فيأكل العبد الأمور كلها إلى الله، لأنه هو الذي يدبر وهو الذي يتولى عباده بأن يجلب لهم المنافع وما يصلحهم، ويدفع عنهم ما يضرهم، ولا سيما إذا اتجهوا إليه وتعلقوا به ودعوه، فإنه قريب مجيب. وقوله: ولا حول ولا قوة إلا بك، معناه أنه لا تحول لأحد من حال إلى أخرى، ولا قوة له على ذلك إلا بالله جل وعلا. المعنى التفويض إلى الله ووكل الأمور إليه، وأنه لا يقع شيء إلا بإرادته وقدرته وتقديره. فهذا فيه التوحيد وفيه التفويض إلى الله جل وعلا، وكل ذلك يرد الطيرة ويذهبها ويسد الباب على الشيطان أن يتطرق إلى قلب العبد بأن يوهمه بأن هذا بسبب ما رأى أو سمع. لكن هذا ينبغي أن يحفظ فيقوله العبد متوكلا على ربه، ويكون قلبه مطابقا لما يقوله لسانه، فإذا كان كذلك فلا يضره شيء بإذن الله تعالى، وسوف تنقلب الأمور التي يجلبها الشيطان ويوهم بها حسنات، تكون حسنات له. وقوله: وله من حديث ابن مسعود، يعني لأبي داود، من حديث ابن مسعود مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، هي التصريح بأنها شرك، لأنها إضافة الحركة أو إضافة الخير أو الشر إلى مخلوق ليس عنده شيء من الأمور، فهي شرك في الربوبية، والشرك في الربوبية أعظم من الشرك في الإلهية. وقوله: وما منا إلا، حذف الكلمة السيئة كأدبا لئلا تقرع المسامع فتكون فيها نكرة، وهكذا عادتهم يحذفون الكلام السيء ويدلون عليه بالإشارة. فقوله: وما منا إلا، تقديره إلا وقع في قلبه شيء، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وهذا القول صحيح كما قال الترمذي رحمه الله أنه من قول ابن مسعود ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقع في قلبه شيء من ذلك، فهو أفضل المتوكلين والمعتمدين على الله جل وعلا، وهو الذي جاء بالتوحيد الصافي الخالص الذي لا يشوبه شائبة، لأن الذي يقع في قلبه شيء من ذلك يعني ثم يتوكل على الله ويزول، هذا وصل إلى قلبه شيء فيه نكره، وهذا لا يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله وجعل آخره من قول ابن مسعود، يعني قوله وما منا إلا، فهو قول ابن مسعود مدرج في الحديث. والتوكل هو الاعتماد على الله جل وعلا بالقلب بعد فعل السبب الذي أمر به، وليس التوكل هو تعطيل الأسباب، فتعطيل الأسباب ليس من التوكل في شيء، فالله جعل الأمور مرتبة على أسبابها وأمر بفعل السبب، ولكن السبب ينقسم إلى قسمين: سبب شرعي أمر الله جل وعلا به، وسبب غير شرعي منهي عنه. فالمقصود بالسبب هو السبب الشرعي، أما الممنوع شرعا فلا يجوز فعله، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في التوكل في باب خاص. وقوله ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقولوا: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا فيه حكم أن الذي ترده الطيرة عن الحاجة التي يقصدها فيتطير ثم يرجع أنه وقع في الشرك، أنه شرك بالله جل وعلا، والشرك أمره عظيم، وإن كان من الشرك الأصغر فهو لا يغفر على القول الصحيح من أقوال العلماء إلا بالتوبة منه. إذا مات عليه العبد وإن كان لا يخرجه من الدين الإسلامي فهو يعاقب عليه في قبره أو بعد مبعثه، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فما دخلت عليه أن يدل على العموم، فدخل فيه الأكبر والأصغر. وللعلماء فيه قول آخر أنه كسائر الكبائر، يعني أن الشرك الأصغر يكون تحت المشيئة مثل الكبائر الأخرى، وإن الذي استثناه الله جل وعلا من أنه لا يغفره إذا لم يتم منه هو الشرك الأكبر. ولكن النصوص، عموم النصوص تدل على القول الأول، والعلم عند الله جل وعلا. وقوله فما كفارته، يعني كفارة ذلك إذا رجع عن حاجته، ولكن ليس هذا المقصود. الذي يرجع عن حاجته وقع في الشرك، والشرك ما يكفر بهذه الكلمة، وإنما يكفر بالتوبة، بالتوبة وترك ما كان عليه بألا يرجع إذا رأى ذلك. ولكنه كفارة الشيء الذي يقع في القلب ولا يرد المسلم، لأن المفروض أنه لا يقع في قلبه شيء وأنه يعرض عن هذه الأشياء. فيقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، معتمدا على ربه جل وعلا، معرضا عن هذا الذي يزينه الشيطان ويوسوس به، ويعلم أنه لا أثر له لا في الواقع ولا في ما يحصل للإنسان. وقوله اللهم لا خير إلا خيرك، يعني أن الخير كله بيد الله، والله لا يفعل إلا خيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: والخير إليك والشر ليس إليك، يقوله في ثنائه على ربه إذا قام يتهجد. وهذا تعليم لنا أن نقول ذلك. ويكون الشر ليس إليك، يعني لا فعلا ولا إضافة، فكل أفعال الله جل وعلا خير بالنسبة إليه، وإن كان مثلا قد يكون شرا بالنسبة للعاصي المجرم فهو شر له، ولكنه خير في الواقع لأنه جزاء الأعمال السيئة وعقابا عليها، فهو عدل، والعقاب عقاب المجرمين من العدل ومن الإحسان. وقوله ولا طير إلا طيرك، يعني أن الطير مسخر بأمر الله جل وعلا، وأنه لا تأثير له في الحوادث وفي الأمور المغيبة ولا غيرها. وقوله ولا إله غيرك، يعني أن تألهي وتعلقي وطلب الخير وكذلك طلب دفع الشر كله منك، أنت إلهي وأنت معبودي، لا يؤثر في قلبي شيء مما أسمع أو أرى من نعيب الطيور أو أصواتها أو طيرانها أو غيرها. فمن تأله لله جل وعلا اعتمد عليه فإنه يكفيه، هذا من أحسن ما يفعله العبد إذا رأى شيئا من ذلك مع التوبة، فهذا كفارة لما سيقع في القلب مع المضي، أما إذا وقع في قلبه شيء ورجع فهذا ليس كفارته أن يقول هذا القول، وإنما كفارته أن يتوب، أن يتوب من ذلك ولا يرده ولا يرجع مرة أخرى معتمدا على ربه جل وعلا. قوله وله، يعني للإمام أحمد من حديث الفضل بن العباس إنما الطيرة ما أمضاك وردك، هذا هو حد الطيرة ما أمضاك وردك، ولكن الحديث ضعيف لا يعتمد عليه لأنه فيه انقطاع وفيه رجال ضعفاء، ويعتمد عليه لو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما دام أنه ضعيف فلا يعتمد على ذلك، لو صح لكان هو حد الطيرة، يعني الشيء الذي يقع في قلب الإنسان فيمضي ما يكون طيرة، هذا معناه، وإذا رجع فهو الطيرة، ولكن ما دام أنه لم يصح فيرجع إلى النصوص الأخرى في حد الطيرة، والنصوص التي سبقت تدل على أن الذي يقع في القلب أنه نوع منها، وقد يكون تكون الطيرة طيرة تامة وقد تكون ناقصة، والأمور تختلف باختلاف ما يقوم في القلوب من الاعتماد على الله والتوكل عليه، وكل ما كان القلب معتمد على ربه لا تؤثر فيه شيء، وإذا كان عنده ضعف في ذلك فقد يتأثر وإن لم يرجع فيكون وقع في شيء من الطيرة. نعم. فيه مسائل، الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم، تنبيه، يعني مقصوده أن الآيتين ليس بينهما خلاف، كلاهما يدل على شيء واحد، نقول إنما طائرهم عند الله يعني جزاؤهم جزاء سيئاتهم، جاءهم من الله عقابا لهم، وقوله طائركم معكم يعني أن السبب أفعالكم أنتم الذين اللي فعلتم الأفعال التي عوقبتم بها، الأولى كما سبق أنها في فرعون وقومه، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. والمقصود أن الآيتين كلاهما تتفق لا خلاف بينهما، هذا مقصوده بأن التنبيه على قوله مع قوله جل وعلا الآخر. نعم. الثانية نفي العدوى، هذا اختيار المؤلف بأن لا في قوله في حديث أبي هريرة أنها للنفي، وهو الصحيح أنها للنفي نفي العدوى، ولكن يبقى كما سبق أن المنفي ما هو، ليس النفي للشيء الذي يكون واقعا بالفعل، لأنه كما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا على خلاف الواقع أبدا، لأنه قوله وحي من الله جل وعلا والله علام الغيوب، فإذا لابد أن يكون المنفي شيء آخر، وهو ما يعتقده الكفار من أن المرض ينتقل بقوته وطبعه لا بقدرة الله إلى الصحيح، وكانوا يقولون هذا فنفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة نفي الطيرة، نفي الطيرة يعني أنها باطلة لا حقيقة لها، هذا على ظاهره لا إشكال فيه، الطيرة أوهام، أوهام يوقعها الشيطان في قلوب الناس وإلا لا حقيقة لها، فنفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخالف هذا أنها قد تكون عقابا لمن تطير فيقع فيه ما تطير فيه من باب الجزاء. نعم. الرابعة نفي الهامة، سبق تفسير الهامة بتفسيرين، أحدهما الطائر المعروف يسمى البومة، فإنهم يتطيرون به بها أشد التطير، إذا وقعت على بيت أحدهم يقول إنها نعت إلي نفسي، ربما عوقب فيموت أو يموت ولده أو قريبه. الثاني أن الهامة خرافة يعتقدونها كما سبق، قلنا الإنسان إذا قتل مظلوما ولم يؤخذ بثأره أنه يخرج من دماغه طائر يصيح عند قبره يقول أسكوني أسكوني حتى يؤخذ بثأره، وهذا موجود في أشعار العرب، ومعروف أن عندهم شيء من الخرافات كثير وهذا منها، ويجوز أن المراد كلا الأمرين هذا وهذا. نعم. الخامسة نفي الصفر، والصفر كذلك فسر بتفسير كما سبق، لأنه التشاؤم بشهر صفر أما كانوا يسافرون فيه ولا يتزوجون فيه، يقول أنه شهر مشهوم، وهذا من شأن الجاهلية ومن سنتها. والثاني أنه مرض يكون في بطن الإنسان يقولون أنه أعدى من الجرب، وإذا كان كذلك فهو منفي كلاهما لا هذا ولا هذا، فالشهور والأيام ليس فيها، ليس عندها تصرف وليس فيها خير ولا شر، الشر والخير كله سببه ما يفعله العبد، فإن فعل شرا جوز به وإن فعل خيرا لقي خيرا، والتصرف كله بيد الله لا بالشهور ولا بالمخلوقات، ولكن المشرك يتطرق إليه الشرك من كل وجه. نعم. السادسة أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب، فهل فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه الكلمة الطيبة يسمعها أو تقال له، إذا سمعها وتفاءل فهذا حسن لأنه ليس من الطيرة، وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل، فالذي يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مستحب. نعم. السابعة تفسير الفعل، نعم، الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. مع كراهته ومضي الإنسان، أما أن يكرهه ويرجع أو يتوقع الوقوع ذلك فهذا يضره، يضره في دينه وقد يعاقب به، ويجب عليه أن يتوب من ذلك. نعم. التاسعة ذكر ما يقول من وجده، يعني الذي يوقع الشيطان عنده شيء من ذلك قد يخطر بباله شيء فيبادر إلى الدعاء، اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. نعم. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. نعم، وهذا أيضا من الفوائد التي يجب أن تعتمد، الطيرة شرك لأنها إضافة الشيء إلى مخلوق، إضافة شيء يقع إلى مخلوق لا تصرف له في ذلك، والخلق كلهم لا يعملون شيئا إلا بإرادة الله وبمشيئته جل وعلا، فالأمور راجعة إلى مشيئة الله، الواجب إرجاع الأمر إلى الله جل وعلا. نعم. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، يقصد الحديث الفضل الطيرة ما أمضاك أو ردك، وحديث الفضل طويل ولكنه فيه نكارة، وكما قلنا إنه ضعيف فلا يعتمد عليه، ولكن بقي أشياء قد مثلا توهم باطلا جاءت الأحاديث بها، وهي كما في الموطأ وقال الإمام مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يحلب ناقة، أمر أن تحلب ناقة، فقام رجل ليحلبها قال ما اسمك؟ قال مرة، قال اجلس، ثم قال قام آخر قال ما اسمك؟ قال حرب، قال اجلس، وقام ثالث قال ما اسمك؟ قال يعيش، قال نعم أنت تحلب. قال هذا من باب الطيرة أو من باب الفأل؟ يقول ابن عبد البر هذا ليس لا من الطيرة ولا من الفأل، وإنما هذا من التأديب من الأدب، لأنه كان ينهى عن الأسماء القبيحة، ومعلوم أن الذي يبادر إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكون يعني قد حظي بشيء من الفضل والخير، فمنعهم من ذلك تأديبا لهم حتى يتركوا هذه الأسماء القبيحة التي كان ينهى عنها صلوات الله وسلامه عليه. ولكن جاء حديث آخر أيضا في البخاري وفي غيره أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله دار كن فيها كان العدد وافرا والمال كثير، فسكن دارا فقل العدد وذهب المال، فقال دعوها ذميمة. أيضا هذا أشكل على بعض الناس، نقول هذا أيضا ليس من باب الطيرة، ولكن الإنسان جبلت نفسه على أنه إذا وقعت له مصيبة وكان في مكان من الأمكنة وجلس فيها أن يتذكر ذلك، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يرتاحوا ويتركوا هذا المكان وحتى لا يتذكروه فتسلم خواطرهم، وإلا فالأمر كله بيد الله. وفي حديث ثالث أنه قال الشؤم في ثلاثة، في الدابة وفي الدار وفي الفرس وفي المرأة. الشؤم هذا هو الطيرة، هو التطير، فهل يكون هذا فيه إثبات الطيرة؟ قل لا، لأن المقصود تشاؤم الناس في أكثر ما تشاؤمون في هذه الأشياء، وكونه خص الثلاث لأن هذه قد تكون ملازمة للإنسان، والإنسان عنده عقل وعنده تصرف حسن إذا استعمله، فإن عطله كان ذلك شؤم عليه. وذلك أن هذه الثلاث تكون ملازمة للعبد غالبا، فالفرس كانوا يقدمونها على أولادهم، وقد تكون مثلا هذه الفرس لا تنتج ولا تكون فيها الفائدة التي تكون في غيرها وهو ملازم لها، فإذا لم يفارقها ويبيعها فهذا من الشؤم. والمرأة كذلك تكون ملازمة للرجل، فإذا كانت غير ملائمة لأخلاقه ولعاداته وطائعة وممتثلة لأمر فملازمتها أيضا من الشؤم، فيكون الشؤم فعله هو هذا الرجل. ومثل ذلك الدار، لأن الدار صعب الانتقال منها أو كونه يعمل دارا أخرى، فإذا كانت مثلا ضيقة أو كانت لها جيران سيئين أو ما أشبه ذلك فمن الشؤم كونه يلازمه، فينبغي له أن يعمل على مفارقتها. فإذا هذه كلها ليس فيها إثبات الطيرة، وإنما فيها أن العاقل يجب أن يتصرف التصرف الحسن الذي ينفعه والذي يكون موافقا لما أمره الله جل وعلا به، فإن الله أمر بفعل الأسباب الحسنة التي تنفع وترك الأمور التي لا تلائم. فمثلا ملازمة من تدوم المخاصمة معه ويدوم تنكد العيش وتكدره هذا شؤم الإنسان هو الذي يفعله، فينبغي أن يجانبه، والله أعلم. نعم. باب ما جاء في التنجيم. نعم. قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص به ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. قال: باب ما جاء في التنجيم. لم يجزم المؤلف بالحكم، بل قال ما جاء في التنجيم. يجوز أن الذي جاء في التنجيم أنه كفر، ويجوز أنه غير كفر، ومراده في ذلك أن ما ذكره فيه إجمال وفيه أنواع، ولا ينطبق الحكم على كله، فلهذا لم يذكر الحكم في ذلك، وترك الأمر ليأخذ القارئ الحكم من النصوص، وهذه عادته فيما كان فيه إجمالا أو فيه أيضا تنوع، كالبخاري رحمه الله هكذا يكون في صحيحه، يعمل في تراجمه، إذا كان المسألة فيها خلاف أو فيها أنواع متعددة بعضها لا ينطبق عليه الحكم الذي يذكره، فإنه يجمل الترجمة ولا يذكر الحكم، وهذا من أحسن التصرف، لأن الحكم يجب أن يؤخذ من النصوص. والتنجيم قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: قسمان منهما كفر بالله جل وعلا بلا تردد، وقسم فيه خلاف ذكره المؤلف هنا عن قتادة وغيره. أما اللذان لا خلاف فيهما وهما كفر، وكونها عبادة النجوم واعتقاد أنها تؤثر في الكون في الحوادث، ولهذا يقول العلماء علم النجوم قسمان: علم تسيير وعلم تصرف وافعال، فعل تفعله. وعلم التصرف كونها تتصرف الأشياء، كأن يقول إذا طلع النجم الفلاني حصل كذا وكذا، أو أنها نفس النجوم لها تأثير بنفسها، كما كان عليه الصابئة الكنعانيون الذين هم قوم إبراهيم، فإنهم كانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها أبنية يسمونها هياكل، ويصورون صورها في هذه الأبنية، ويقولون إن روحانياتها تتنزل علينا وتخاطبنا وتقضي حاجاتنا، فهم يخاطبونها ويدعونها. ولهذا ناظرهم الخليل صلى الله عليه وسلم لما رأى كوكبا قال: هذا ربي، والتقدير: أهذا ربي؟ يعني هذا. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. كيف يكون رب ثم يغيب؟ الرب الذي يغيب لا يصلح أن يكون رب. وكذلك قال في القمر وقال في الشمس، ثم بعد ذلك قال الله جل لما قال: كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ثم جاء الحكم، سواء من تمام كلام إبراهيم أو هو حكم من الله حكم بين إبراهيم وبين قومه. قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واللبس الخلط، يعني لم يلبسوا إيمانهم بشرك. فعبادة الكواكب المقصود أن هذا النوع من الكفر الظاهر البني الجلي الذي لا إشكال فيه ولا خلاف فيه كونه تعبد. والكواكب عبدت، حتى أن العرب منهم من يعبد الكواكب وغيرهم. والله جل وعلا يقول أنه رب الشعراء، لأن الشعراء كانت تعبد، يعبدها جماعة من العرب. الشعراء النجم المعروف الذي يسمى المرزم. القسم الثاني أنهم يقولون أن الكواكب لها تأثير في الحوادث، فإنها إذا اجتمعت بعضها اجتمع بعضها تؤثر، إما غرق وإما رياح شديدة وإما غير ذلك. يستدلون باجتماعها أو افتراقها إذا كانت مجتمعة، أو طلوعها أو غروبها في وقت معين، طلوع وقت معين، على أنه سيحدث كذا وكذا، إما وباء وإما غلاء وإما تغير في الوقت والزمن، يعني في الناس، في الناس وأحكامهم أو غير ذلك، إما يضيفونه إلى النجوم، فهذا أيضا كفر بالله جل وعلا. وسيأتينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث خالد بن زيد الجهني أنه لما صلى صلاة الفجر صلوات الله وسلامه عليه على إثر سماء كانت من الليل في الحديبية، وقال لأصحابه: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه قال جل وعلا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب، وكافر بي مؤمن بالكوكب. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فجعل نسبة المطر، إضافة المطر إلى طلوع الكوكب، أنه كفر بالله، وسواء كان هذا الكفر كفر أكبر أو أصغر، المهم أنه ممقوت ومذموم، وصاحبه معرض لعذاب الله جل وعلا. ولكن يعني يكونه مثلا يقول إن هناك سبب، وهذا لا يجوز أن يؤثر فيه. أما القسم الثالث فهو الذي ذكره عن قتادة وعن أحمد وإسحاق كما سيأتي. قال البخاري في صحيحه، قال قتادة، هذا من المعلقات التي يعلقها البخاري يجزم بها، يقول قال فلان، وإن كان بينه وبينه بعد، فقتادة تابعي والبخاري في القرن الرابع. قال خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوم للشياطين، وعلامات يهتدى بها. هذا ذكره الله جل وعلا في آيات عدة، أنه ذكر ذلك، أنه جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين، وقال وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم يهتدون، وقال وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، في آيات أخرى. فهذا من منة الله جل وعلا يمتن به على عباده، فهذا الذي يجب أن يعتقد. وزينة للسماء فهي ترى كأنها مصابيح معلقة في السماء، والسماء المقصود بها سماء الدنيا، وسواء كانت في السماء نفسها أو تحتها، فالنظر إليها يكون كأنها في السماء، فهي زينة لمن ينظر إلى السماء وهو في الأرض. وقتادة يقول إنه من تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. يقول بعض العلماء هذا كلام حسن، إلا قوله وتكلف ما لا علم له، يقول إن هذا الذي يقول ذلك لا يكفي هذا، بل هو قد كفر بالله جل وعلا. الذي يعتقد بها غير هذا يقول إنه ضل وكفر بالله جل وعلا. ولكن أفعال الناس واعتقاداتهم تختلف كثيرا، فمنهم من يعتقد أن الكوكب أن له تأثير، وأنه يتعلق به تتعلق به الحوادث وغيرها، فهذا لا شك أنه ضال مخطئ، وقد يكون كافرا. وقد يكون مثلا أنه يستدل بها على الأوقات أو غيرها، لأن النظر في الكواكب هو من الآيات، والاهتداء بها يعني بأنها آيات تهدو إلى معرفة الله، يعني أن هذا هو مطلوب الإنسان إذا تأملها، دلته على أن لها خالق عظيم عليم عظيم، هي كثيرة جدا. إذا كان هذا النظر فهذا شيء مطلوب. أما قوله إن من تأول فيها غير ذلك، يعني قصده الرد على المنجمين. المنجمون ينظرون إلى الكواكب ويقرنون الحوادث التي تحدث بمسيرها أو اجتماعها أو طلوعها وأفولها ويحكمون، وقضاياهم كثيرة وما أكثر ما يكذبون، وكم كثيرا جدا يخبرون بالشيء ويأتي الأمر بخلاف ما أخبروا به تماما، ولكن الناس لا يعتبرون، ولا يزال المنجمون إلى الآن يصنعون هذا الشيء. والتنجيم ليس التنجيم معناه أنه يعتقد أن النجوم آلهة كما اعتقده الكنعانيون، تنجيم أن يجعل الحوادث التي تحدث في الأرض أنها مقترنة بالكواكب، هذا يكفي في الضلال. وقوله وكره قتادة تعلم منازل القمر، الكراهة سبق أنها إذا ذكرها المتقدمون مثل الصحابة والتابعين أنهم يقصدون بها الحرمة أنها محرمة. يقول ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، إسحاق بن راهوي وهو نظير الإمام أحمد في الفقه وفي العلم، وكثيرا ما يذكر مع الإمام أحمد في المسائل وغيرها. يقول إنهم رخصوا فيها وذكر ذلك حرب عنهما، حرب الكرماني له مسائل جمعها عن الإمام أحمد وكذلك عن إسحاق، فذكر هذه عنهما أنهما رخص بذلك، والترخيص معناه ضد العزيمة الحظر المحرم. ومنازل القمر نجوم معينة معلومة أسماؤها وأشخاصها، وهي 28 منزلة كل ليلة ينزل واحدة، فإذا كان الشهر 29 يكون له ليلة لا منزلة له، وإذا كان 30 صار له ليلتان ليس له منزلة، وتسمى الاستسرار. لهذا قد مثلا يقطع منزلتين في آخر الشهر بمنزلة واحدة في يوم واحد، وقد يتأخر، وكل ذلك بتقدير الله جل وعلا. وهذه المنازل منها قسم يدور على القطب الجنوبي وهي معروفة، وقسم يدور على القطب الشمالي، والقطب معناه نجم ثابت تدور عليه الكواكب، لأن كل جماعة منها لها فلك معين تدور به، وهذا الشيء اللي ندركه، وفوقها أشياء لا ندركها، ولكن في الأمور التي حدثت الآن من المناظر والأشياء المخترعة صاروا يشاهدون أشياء عجيبة في الكواكب، وكل ذلك من آيات الله جل وعلا. ثم المنازل هذه يهتدى بها إلى القبلة، معرفة القبلة وإلى معرفة الأوقات، علوم كل منزلة لها من الأيام 13 يوم، إذا انتهت ينتهى البرج الذي على كل حال. هذه أمور لا تهمنا، وإنما يهمنا المعنى الذي ذكره لنا العلماء هنا وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب أن يكون الاعتقاد بأن التدبير والتأثير والخير والشر كله بيد الله المصرف للأمور كلها، وأن الكواكب أنها مسخرة مدبرة، وجعلها الله آية تدل عليه جل وعلا، وأمرنا بالاعتبار بها بالنجوم وبالشمس والقمر وبالسماء وغيرها، كل ذلك لننيب إلى الله ونعبده ونعلم أن هذه مخلوقات خلقها لتدل على قدرته وعلى أنه يجب أن يعبد وحده، وسخرها لعباده جل وعلا معرفة المسير والجهات ومعرفة الأوقات. والصحيح أنه يجوز تعلم المنازل للإنسان حتى يعرف القبلة إذا كان مسافرا، إن هذا عده الفقهاء من الأمور التي تجب على بعض الناس، وذلك أن الإنسان إذا صار عند الكعبة ينظر إلى هذه الأشياء، فإذا يعرف الجهات التي هو فيها يعني بلده، إذا صار في بلده نظر إلى الكوه وعرف الجهات، وكذلك إذا كان في البر. ولكن الصناعات الحديثة التي وجدت الآن يقول أنها أغنت عن هذا، ولكن قد لا تدوم وليس لكل أحد. قال: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة. هذا نفي عظيم لمن يعمل هذه الأشياء، يجب أنه يكون على باله. ثلاثة، ثم قوله ثلاثة هذه نكرة، وألف علماء النحو يقولون لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا أن تفيد، إذا أفادت جاز الابتداء بها أو توصف، فإذا وصفت جاز الابتداء بها، وهذه موصوفة، لأنه قال قوله لا يدخل الجنة وصف لها. ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، مدمن الخمر، المدمن هو المديم شربه المستمر عليه، فهذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة. الذي لا يدخل الجنة أين مصيره؟ الآخرة ليس فيها إلا منزلتان فقط، إن لم يكن في الجنة فهو في النار، وهذا وعيد عظيم. ثم الخمر كما يقول عمر رضي الله عنه هو كل ما خامر العقل وغطاه، فما خامر العقل وغطاه فهو خمر من أي نوع كان. وقد كثرت المسكرات والمفترات والصارفات عن عبادة الله جل وعلا كثيرة جدا، وصار الكفار يرسلونها للمسلمين حتى يفسدوا أبناءهم ويفسدوا أخلاقهم، بل ويفسدوا أبدانهم، لأنها مفسدة مهلكة. والواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر، فإنه أمر خطير جدا. وكم وقع في هذا من خلق كثير من الشباب وغيرهم، ذهبوا ضحية لهذه المسكرات الخبيثة، الحبوب التي ترسل إليهم من كل جهة من أعداء الله، وكلها داخلة في الخمر، مع هذا الوعيد الشديد. وقوله وقاطع الرحم، قطيعة الرحم من أعظم الذنوب، والرحم المقصود بها الصلة النسب والقرابة، إذا كان الإنسان له قرابة يجب أن يصلها. وما أكثر ما يحدث من قطيعة الرحم اليوم، كثيرة جدا، مع هذا الوعيد الشديد أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة، هذه مصيبة. وقد قال الله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقوله مصدق بالسحر هذا هو محل الشاهد من الحديث، لأنه سبق أنه ذكر عن ابن عباس أن من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فمصدق بالسحر معناه أنه عامل بالنجوم، أو مصدق بمن يحكم بأنها لها تأثير بكذا وكذا، فيدخل في التصديق. وهذا وعيد شديد، يعني كونه ما يدخل الجنة. ثم يبقى هل يكون مثل هذا الذي ذكروا مثل هذا الثلاثة، لأن هذا جنس وليس ثلاثة بأعيان معينين، كل من فعل هذا الفعل فهو داخل فيهم، فهذا من أجناس الناس، يعني ثلاثة أجناس من الناس: الذي يدمن الخمر، والذي يقطع الرحم، والذي يصدق بالسحر، ومنه النجوم والتنجيم، فهم لا يدخلون الجنة. فهل هذا يدل على كفرهم؟ لأن الذي لا يدخل الجنة يكون في النار. وسبق أن مثل هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ذكروا فيه ثلاثة مذاهب للناس، ولكن مذهب منها باطل قطعا، وهو مذهب الخوارج، أنهم يجعلون مثل هذه النصوص دليلا على الكفر، ولهذا يكفرون المسلمين بالذنوب. إذا وقع الإنسان في بذنب من الذنوب حكموا عليه بأنه في النار وأنه كافر، وحكموا بقتله أيضا بأنه يقتل، ولهذا كان قتالهم على المسلمين، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتالهم كفا لشرهم، وكل من كان على نهجهم يجب أن يقاتل يكف شره. وهذا المذهب نقول إنه باطل قطعا لا شك فيه، ولكن يبقى مذهبان في مثل هذا للعلماء، أحدهما لأئمة الحديث، فإنهم يقولون يجب أن تبقى هذه النصوص على ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن تؤول، لأمرين سبق أن ذكرتهما: أحدهما أن لا ندري مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا تكلم الإنسان في تعيين معنى من المعاني يكون قد وقع في الخطر، خطر القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا علم، فقالوا هذا أسلم لنا. الثاني أنها إذا تركت على ظاهرها مع اعتقاد أن الفاعل لا يكون كافرا، أنها أدعى للانزجار والابتعاد عن اقتراف هذه الذنوب، وهذا مسلك حسن وجميل. والمذهب الثاني أنها تؤول، وتأويلها يعني للنصوص الأخرى، لأن الله جل وعلا ذكر أن المسلم وإن وقع في الكبائر أنه لا يكفر في آيات وفي أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذن يقولون نؤولها حتى تتفق مع تلك. هذه أقوال العلماء في مثل هذا، وهذا يعني معناه النصوص كلها التي تأتي من هذا القبيل، كقوله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، قوله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى آخره. وهي نصوص كثيرة، وفي الحديث أكثر منها. فهذه مذاهب العلماء فيها، والاختيار هو ما قاله أئمة الحديث، أن الإنسان يبقى يتركها على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اعتقاده أن الفاعل لها لا يكفر إلا بالاستحلال أو بالاستهتار، كونه لا يبالي بحكم الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يفعلها وهو قيم لشعائر دينه ويخاف من ربه فهذا لا يكون كافرا. ونقول أمره إلى الله، يجوز أن الله جل وعلا يعاقبه بما ذكر وقد يعفو عنه جل وعلا. لك أسئلة تسأل فيها؟ طيب اقرأ. قال فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم. الحكمة يعني التي ذكرت أنها خلقت لزينة للسماء وعلامات يهتدى بها ورجوم للشياطين، وهذه ذكرها الله جل وعلا في كتابه. والرجوم رجوم الشياطين كما سبق أنهم يسترقون السمع من الملائكة، الملائكة تكون بين السماء والأرض تدبر تسير بأمر الله جل وعلا حيث أمرهم، يختطفون الكلام حتى يفسدوا عقائد الناس، يأتون بالكلمة من الملائكة يخطفونها ويقرونها في أذن قرينهم من الإنس الذي هو الكاهن، ويزيدون معها 100 كذبة، وقد يزيد الكاهن أيضا 100 كذبة، فتكون كلمة مزود فيها 200 كذبة، فالكذب كله يصدق لأجل كلمة سمعت من الملائكة، وهذا مراد الشيطان وحرصهم على ذلك. والله جعل رجوما ترجم بها، وليس هذا، قد يقول قائل مثل هذه قديمة والكهنة حدثوا فيما بعد، ولكن هذه منها، هذه من الحكم. ويقول يكون هناك أيضا أعمال للشياطين يعملونها يرجمون بها غير هذه، يرجمون إذا عملوها. نعم. الثانية الرد على من زعم غير ذلك. من زعم غير الأمور الثلاثة، ومقصوده بالرد أنه يكون مبطلا وسالكا مسلكا يعاقب عليه لأنه خالف أمر الله جل وعلا وما قاله العلماء في تفسير ذلك. نعم. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. يعني إذا كان مثلا خلاف في تعلم المنازل هل هو جائز ولا غير جائز، فكيف في النظر إلى الكواكب أنها إذا طلعت كذا يكون كذا وإذا غربت يكون كذا، هذا ينبغي لا يكون فيه خلاف. نعم. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. نعم، يعني الوعيد للثلاثة كلهم، ومنهم المصدق بالسحر، ومن السحر النظر في الكواكب في النجوم كما سبق. نعم. يقول السائل: ما حكم متابعة قنوات السحر وأن اعتقد أنها باطلة؟ هذا لا يجوز أن يتابعها وينظر فيها، لأنه لا يكتسب من ذلك إلا شر، وقد يحدث له شبه، وقد يكون ذلك أيضا تشجيعا لهذه القنوات كونها تشاهد وترى، فهي لا تأتي إلا بباطل وشر، ويجب أن تحارب. ولا يجوز للمرء أن يدخلها بيته أن يشاهد أولاده وأهله يشاهدونها، لأنها من أداة الهدم والإفساد، إفساد الأخلاق وإفساد العقائد، وقد يتطرق إلى فساد الأبدان أيضا، تعلمون يتعلم منها من يتعلم، فكلها شر. فالمتابع لها قد ارتكب جرما. نعم. من هم الأقارب الواجب صلتهم؟ الصلة كل قريب من جهة الرحم أو من جهة النسب يجب صلتهم، ولكن الصلة ما هي؟ الصلة تختلف، قد تكون الصلة تتطلب نفعا مال يعطى وأمور أخرى، وقد يكفي السلام، فيختلف اختلاف الناس واختلاف الحال والإنسان يجب أن يكون واصلا لرحمه القريب والبعيد، ولكن إذا كان قريبا تجب نفقته ويجب القيام عليه بما يصلحه من تربية وغيرها مثل الأولاد وما أشبه ذلك، فهذا حتم لا بد منه، وإضاعته من أكبر الذنوب. وإذا كان مستغنيا فالصلة بالسلام ولو بالاتصال بالهاتف إذا كان ذاك يكفي ويرضي. ويتختلف الصلة باختلاف الناس والحال، إنسان مثلا يكفيه أن يكلم ويسلم عليه، وآخر يقول لا بد من الزيارة، لا بد أن يشوفك وذا. فالمقصود أن الصلة هنا بالمعروف الذي يتعارف عليه الناس، والناس يختلفون في هذا، فمنهم من يكفيه تكفيه الصلة بالكلام ولو من بعد، ومنهم من لا تكفيه، ومنهم من لا يكفيه الكلام أيضا. وعلى كل حال